تم افتتاح معرض الفنون الجميلة بدكرة سراسين لإنشاء دار إبداع الفنون الجميلة المركزية يوم الثالث الأربعاء في قاعة بيونغ يانغ الثقافية الدولية. أُرِدَتْ فيه أكثر من 80 عملا من أعمال الفنون الجميلة مثل الرسوم الكورية والزيتية والمتورزات.